السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته وأن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، أنا والله أحبكم في الله وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنته مع حبيبنا وإمامنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه. وبعد، أيها الإخوة الكرام، فنحن مع بداية الجزء الثالث من القرآن، نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. ومعنا من بداية الآية الثالثة والخمسون بعد المائتين من سورة البقرة، من أول قول الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآيات، وحتى نهاية الربع. ومعنا ثلاثة أحاديث من أول باب الصدق، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. وقد جعل الإمام النووي رحمه الله كعادته مقدمة قصيرة بين يدي الباب قبل أن يذكر الأحاديث، فقال الباب الرابع باب الصدق، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. يعني إذا سمعت في القرآن يا أيها الذين آمنوا فهذا خطاب من الله لك، ومعنى أن الله يكلمك ويخاطبك ويوجه إليك كلاما وحديثا وخطابا، أنها واحدة من اثنتين: إما خير تؤمر به أو شر تكف عنه. إذا سمعت في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تكف عنه. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء من الله لنا، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني من الصادقين وفي زمرتهم وفي صحبتهم، نسأل الله أن يجعلنا منهم وألا يحرمنا أجرهم. قال: وقال تعالى: والصادقين والصادقات، هذا في موضع المدح، وقال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. والصدق يشمل الصدق في النية والصدق في الكلام والصدق في الأفعال والإرادات والعزم إلى آخر ذلك. الحديث الأول من أحاديث الباب، حديث الخامس والخمسون، قال: فالأول، وأما الأحاديث فالأول عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر. البر كلمة جامعة لخصال الخير، كما مر معنا في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه إلى آخر الآية. فكلمة البر كلمة جامعة. الذي يهدي إلى البر هو الصدق، صدق في النية والصدق في الكلام والحديث وفي الإرادة والعزم. قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. قال: وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. أهم شيء هو اسمك عند الله. قد يكون الإنسان اسمه فيما بين الناس صادق وسيرته بين الناس حسنة، لكن اسمه عند الله على خلاف ذلك، نسأل الله عز وجل. فانتبه إلى معنى الكلام: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، وأو وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله. دعك مما يسميك به الناس أو مما يظهر لهم الصدق. لذا أقول أن أهم من الصدق في الكلام الصدق فيه النية. يستخفون من الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فالصدق في النية قبل الصدق في الكلام. اسمك عند الله قبل اسمك عند الناس. دعك مما يقوله عنك الناس، الأهم من ذلك أن تكتب عند الله صديقا. قال وإن الكذب يهدي إلى الفجور، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. قال وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا، نسأل الله السلامة والعفو والعافية، وأن يرزقنا الصدق في القول والعمل، وأن يجعلنا من الصادقين. هذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. الحديث الثاني، حديث 56، قال عن أبي محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، عنهما يعني عن الحسن وعلي. محمد ابن الحسن ابن علي هل هو من الصحابة؟ الحسن صحابي، نعم. علي رضي الله عنه صحابي من أكابر الصحابة. فقال رضي الله عنهم ولا عنهما؟ عنهم ولا عنهما؟ عنهما، اللي هو الحسن وعلي رضي الله عنهما. قال عن أبي محمد اللي هو الحسن ابن علي رضي ابن أبي طالب رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كلمة يريبك ضبطت على وجهان، إما بالفتح يا ريبك فتح الياء، وإما بضمها يريبك يو يريبك، واللغتان صحيحتان. وهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم للإنسان إن هو يغشى ما يشتبه عليه وما يشكل عليه، وأمر له بأن يكون مع الواضحات ويبتعد عن المشكلات والمشتبهات. قال دع ما يريبك، أنت الأمر مش مرتاح لي الأمر، يعني سمعت الفتوى وسمعت الكلام لكن الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطل، لا زال في صدرك شيء أنك قد تصيب شيء من الإثم إذا ما غشيت هذا الأمر الفلاني. إذن طالما أنت مستطيع أن تبتعد عن هذا، والابتعاد عنه هو من الابتعاد عن الحمى المحرم، فمن استبرأ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فدوما دوما من يريد السلامة لدينه، من يريد السلامة لإيمانه والتزامه، يبتعد عن هذه الأمور التي تشتبه عليه. قال دع ما يريبك أو ما يريبك باللغتان، قال إلى ما لا يريبك، أمر ما فيش فيه مشاكل، فإن الصدق، أنت كده مطمئن، قاعد مطمئن أن هذا إن شاء الله غلب على ظنك، وسألت واستقصيت وبذلت ما في وسعك إلى أن اطمئنان أن هذا هو الحق يعني الذي ذهبت إليه. قال فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، ما تخدعش نفسك، لا تكذب على نفسك، لأنك ستقف بين يدي من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدر، يعلم ما في صدره. قال قوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. الحديث طبعا رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذا هذه الحاشية أو هذا الشرح من الإمام النووي رحمة الله عليه. الحديث الثالث وهو 57 عن أبي سفيان صخر ابن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل، لما هاجر الصحابة ومعهم جعفر رضي الله عنه وسألهم وخرج من ورائهم أناس من قريش يريدون أن يردوهم. كان جلس أبو سفيان قبل إسلامه بين يدي هرقل وجعل يسأله أسئلة. قال في حديثه الطويل في قصة هرقل قال هرقل: فماذا يأمركم؟ الرجل الذي تقول أنه يدعي أنه نبي وأنه عاب آباءكم وآلهتكم وسفه أحلامكم إلى آخر ذلك، ماذا يأمركم؟ إيه الدليل على أنه هذا الرجل خالف الحق ومضى إلى غير ذلك؟ قال: فماذا يأمر هرقل؟ رجل عاقل وفطن قريب لا يعني يستغفل بسهولة. قال: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول يعني لا يريد أنه يمدح، هذا قبل إسلامه رضي الله عنه أبدا، فقال يقول يعني كأنه يريد أن يقول يزعم، يقول: أعبد الله وحده لا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني كل ما كان عليه آباؤكم من الجاهلية وعبادة الأوثان إلى غير ذلك، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فمن أوامر النبي صلى الله عليه وسلم للناس ومن دعوته للمؤمنين على وجه الخصوص ولكافة الناس الصدق والعفاف والصلة. قال: ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين. هذا الحديث متفق عليه. نرجع إلى كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد رحمه الله، ومعنا الأدب التاسع نقرأ ما كتبه رحمه الله ثم نعود عليه بشيء من التوضيح. يقول رحمة الله عليه: التاسع: التمتع بخصال الرجولة حتى يكون الرجل رجلا بمعنى الكلمة، وهذا يختلف عن كونه ذكر. لا، الرجل جزاك الله خيرا الشيخ سيد فين. طيب، قال: تمتع أو التمتع بخصال الرجولة. تمتع بخصال الرجولة، ما هي خصال الرجولة التي يتميز بها الرجل عن بقية الذكور؟ قال: من الشجاعة وشدة البأس في الحق، مش شدة البأس في أي أمر، لا، في الحق. قال: ومكارم الأخلاق والبذل في سبيل المعروف. إذن البذل في المنكر وفي غير المعروف ليس من سمات ولا من خصال الرجال. قال: حتى تنقطع دونك آمال الرجال، تبذل وتبذل وتبذل في الخير وفي المعروف حتى يعني يعجز الكثير عن اللحاق بك في هذا البذل. قال: وعليه فاحذر نواقضها، يعني نواقض الرجولة، من ضعف الجأش وقلة الصبر وضعف المكارم، فإنها يعني هذه النواقض تهضم العلم، تضيع ما عندك من العلم إذا خفت أو زالت من عندك خصال وصفات الرجولة. قال: وتقطع اللسان عن قولة الحق الذي لا يتحلى بالشجاعة وبشدة البأس في الحق والبذل في المعروف، يضيع ما عنده من العلم حتى وإن كان عنده من العلم، لأنه ينفر الناس من حوله لضعفه ولعدم صدوعه بالحق. قال: وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباده. هذا الكلام كأنه تكملة لما مر في الأدب الماضي، وهو الكلام عن المروءة والتحذير من خوارم المروءة. كلمة الرجل الأصل في اللغة أن لها تطلق على يعني من ليس بامرأة، هذا الأصل في الكلم، لكن يقصد بالرجولة وبكلمة رجل في هذا الموطن، في هذا الفصل، وفي هذا الأدب، وفي كتاب الله عز وجل يقصد بها الصفات التي يمدح بها الإنسان ويوصف لأجلها بأنه اكتملت رجولته وتحلى بصفات وخصال الرجولة. المتتبع لكتاب الله الذي يقرأ في كتاب الله في المصحف يجد أن وصف نعت الرجولة إنما وصف في مواطن معينة يمدح فيها أناس بجملة من الصفات. فمثلا يقول الله جل في علاه: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. خلي بالك من مطلع الآية، من المؤمنين، ليس كل المؤمنين يتصف بذلك. أول صفات قال رجال، رجال، ليس كل ذكر رجل، ليس كل ذكر رجل. من المؤمنين رجال، ما صفاتهم، ما مؤهلاتهم، ما كيف اكتملت الرجولة عندهم؟ قال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا ربهم أن يعيشوا للإسلام، عاهدوا ربهم أن يعيشوا بالإسلام، وصدقوا، صدقوا في ذلك في عزمهم وفي التزامهم بضوابط شريعة ربهم عز وجل. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني أتته المنية وهو ثابت على ذلك، ومنهم من ينتظر، يعني لا زال يتابع ويعالج ما يراه من الفتن حتى يلقى الله على ذلك. أنت لابد أن تعلم أن الحياة الدنيا كلها معالجة لأمور تعصف بالناس وفتن تقابل الناس في حياتهم. فإذا ما قرأت قول الله جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا تموتن، يعني إياك أبدا أن أنت تموت، إلا وأنتم مسلمون. خلي بالك، كن رجلا، كن ثابتا، كن مستمسكا بدينك، لا تفرط أبدا في دينك أو في شيء من دين. دينك، دينك، دينك لحمك ودمك. طيب، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن، اوعى تموت أبدا، إلا وأنتم مسلمون. أنا لا أدري أين سأموت، ولا أدري متى سأموت، ولا أدري على صالح أموت أو على معصية، نسأل الله السلامة والعفو والعافية وأن يحسن خواتمنا، لا أدري. لو الإنسان يعلم أنه سيموت في الوقت الفلاني يفهم الله يأمرك لما تأتي ساعة الوفاة لا تموت إلا وأنت مسلم. ولا يستطيع الإنسان ويقول لملك الموت انتظر قليلا فقد أمرني ربي ألا أموت إلا وأنا مسلم، ما يستطيع، ويخفى عليه وقت وفاته ومتى تأتيه منيته. إذن المعنى، معنى الآية: كن دوما مسلما تقيا، فإذا فاجأك الموت مت على ذلك، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها المسلم، كن دائما مسلما، كن دائما رجلا حتى تلقى الله على ذلك. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم على الدرب أناس ينتظرون. لا ينتظر أن يموت مسلما تقيا رجلا مدافعا عن دينه باذلا في سبيل إعلاء كلمة ربه ونشر سنة نبيه وهو على درب آخر، لا، هو في نفس المكان. ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، كان سلفه يحيون على هذا الدرب، فإذا خالف هذا الدرب وإذا بدل وإذا غير فليس على طريقهم. لا، ينبغي إذا ما أردت أن تكون رجلا أن تكون خلف هؤلاء الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه وماتوا قبلك، فكن ممن ينتظر أن يلقى ربه على هذا الدرب. نسأل الله أن يحسن خواتمنا. الشاهد أن نعت الرجولة وكلمة الرجل إنما تأتي في كتاب الله في موضع المدح، فهذه آية من ضمن الآيات. قال الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. وأيضا قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، ها، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذه صفاتهم، أنهم يلزمون عتبة العبودية دوما، يطيعون ربهم، والتقوى كما عرفها بعض أهل العلم أن يراك الله حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك. لما تسمع حي على الصلاة يبقى أمرك الله أن تكون في المكان الفلاني، التقوى أن تكون هاهنا، أن يراك الله حيث أمرك. الرجولة أن تثبت على ذلك. يسبح له فيها بالغدو والأصل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما تتقلب فيه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذا حالهم يترقبون دوما أنه ستفجأ الإنسان ساعة الوفاة ويتمنى أن يموت على خير. قال ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. آية أخرى بل آيات الآيات التي تتكلم عن مؤمن آل فرعون. وقال رجل رجل مؤمن لما تشوف كلمة رجل أو رجال أو رجلان كل هذه الألفاظ في كتاب الله تأمل في الصفات التي ترد في هذه الآيات تقف على خصال وصفات الرجولة. وقال رجل مؤمن آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعظكم به. فمن صفات من خصال الرجولة أنه يدافع عن الحق أنه يدافع عن أهل الحق أنه يدعو إلى ما يدعو إليه أهل الخير وأهل الحق كحال هذا الرجل. ثم بدأ يعظ قومه يعظ ويتكلم عن مآل من سبقونا وأني أخاف عليكم أن يحدث لنا كذا وكذا في الدنيا وفي الآخرة إلى آخر هذه الآيات الرائقة الجميلة. وبعد آيات وقال الذي آمن اللي هو الرجل ونعته الله أول ما نعته بكونه رجل وقال رجل مؤمن بعد آيات طويلة وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني. قلت لك أن من خصال الرجولة أن الرجل يدعو إلى الخير يصبر على ذلك يصبر على والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يؤمن بالحق يثبت عليه يدعو إليه يصبر على ما يصيبه ويجابهه في سبيل ذلك. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا. الآيات إلى آخره حتى نجاه الله من مكر فرعون وحاق بآل فرعون سوء العذاب إلى آخر الآية. ورجل آخر هو مؤمن آل ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. جاء بنفسه ليدعو إلى الحق هذه صفات الرجال من أقصى المدينة يسعى ليس متراخيا ولا لا يعبأ بما يصيب القوم ويهلكون أو لا يهلكون لا رجل محب للخير لكل قوم يتمنى لهم الخير ويبذل لأجل ذلك فوصفه الله بكونه رجل. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دون الله آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون أتلوه. فتمنى لهم الهلاك لا قال يا ليت قومي هذه صفات الرجال أنه يؤذى ويسيل الدمع على وجنتيه صلى الله عليه وسلم ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون هذه صفات الرجال هو يتمنى لهم ويعذرهم لجهلهم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا قيل بعدما قتلوا قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم أنا خلاص دخلت الجنة لا هذا رجل محب للخير لقومه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين إلى آخر الآيات. ورجل آخر وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك فاخرج أنجو بنفسك هو محب لأهل الخير يسعى لأجل نصرتهم إلى آخر أمثال هذه الآيات. بعد ذلك يذكر المؤلف رحمه الله شدة البأس في الحقوى، يذكر خصال مرت معنا في الكلام، قال وشدة البأس في الحق إن أنت تصدع بالحق وتجهر به ولا تأخذك في الحق لومة لائم. كان أبو ذر رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي بخصال، خليلي النبي صلى الله عليه وسلم بخصال، منها قال وأن أقول الحق ولو كان مرا، أتكلم به قولة الحق لا أداهن ولا أجامل. قال المؤلف والبذل في سبيل المعروف حتى تنقطع دونك آمال الرجال. وقال وعليه فاحذر نواقضها، يعني نواقض هذه الصفات أو هذه الخصال، من ضعف الجأش وقلة الصبر. تصبر تصبر كما ذكرنا في سورة العصر. قال وضعف المكارم، ضعف هذه الخصال. وقال فإنها تهضم العلم، لما الإنسان ترك ضعيف لا تجهر بالحق، لا تدافع عن الحق، لا تبذل لأجل الحق، تنفر من حولك ويضيع ما عندك من علم. قال وتقطع اللسان عن قولة الحق. قال وتأخذ بناصيته إلى خصومه في حالة تلفح بسمومها في وجوه الصالحين من عباد الناس. الله السلامة والعفو والعافية. ضعف الإنسان وخموله وتركه للدعوة للخير والصبر على المشقة لأجل ذلك ومحبة أهل الخير والسير في أكنافهم يجعل هذا الإنسان يصيبه من الأذى ما يصيب. أنت ستبتلى ولابد، صالحا كنت أو طالحا، فليكن الابتلاء وأنت على طريق الحق وأنت على طريق. إن تكونوا تألمون فإنهم أهل الباطل يألمون كما تألمون، لكن في فرق بينك وبينه، أنت على طريق، أنت ممكن تؤذى تسجن يضيق عليك إلى آخره، لكن بشرف، لأنك من أهل الخير ممن يدعون إلى الخير. فنسأل الله أن يستعملنا لنصرة دينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.